من أسماء الله الحسنى، يقول السائل: الواسع والمنان، ما معنى هذين الاسمين؟ الواسع الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمته كل شيء، وسع علمه كل شيء، هذا معنى الواسع المحيط بخلقه سبحانه وتعالى. والمنان المعطي، المن هو العطاء، الله جل وعلا من أسمائه المنان يعني المعطي كثير العطاء. نعم.